بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الثالث من أسرار الاستعاذة. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه، أما بعد، فإن الله تعالى شرع لعباده أن يستعيذوا عند إرادة البدء بتلاوة هذا القرآن العظيم، فقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فدعونا أيها المؤمنون نتأمل في بعض أسرار هذا الأمر الإلهي. إن العبد عندما يستفتح لحظات الاستدرار لنور الله العظيم تلاوة لكتابه الكريم، فإنه يخشى أن يطوى الشيطان على قناة الاتصال بوجدانه فيجعله من الغافلين. والشيطان كل متمرد على الله من الجن والإنس، وإبليس رأس الشياطين في العالمين، وهو عدو مبين، فقد أقسم لرب العالمين بإفساد الأرض وإضلال أهلها أجمعين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقد طرد الله جل جلاله إبليس من سماواته ورجمه بالشهب الثواقب، فتفرغ لهذا الكيد العظيم. لا يدع للخير بداية إلا أربكها بقاصف الوساوس ونيران الفتن. فجعل ربنا الرحمن الاستعاذة لعباده المؤمنين نجاة وأمنا من كل شيطان رجيم. وماذا أعظم من جوار الله الواحد القهار سلاما للمؤمنين. ومن هنا كانت صيغة الاستعاذة راجعة إلى معنى قول القائل: أستجير بالله وحده من الشيطان المطرود من رحمة الله، وأعتصم به تعالى من أن يضرني في ديني أو يصدني عن حق من حقوق ربي. فإذا قالها الإنسان بين يدي تلاوة أو صلاة أو نحو هذا، استحضر دلالة الاستعاذة قبل بدء ذاك العمل، واجتهد في تطهير مداخل نفسه تطهيرا من كل طرق شيطاني خفي، مستجيرا بربه القوي العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتولي الشياطين الأدبار هاربة في متاهات ضلالها وظلمات كيدها، بعيدا عن شلال النور الذي تدفق على القارئ بمجرد طلب الغوث والأمان من رب العالمين. والاستعاذة بهذه الصيغة ليست آية من كتاب الله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها استجابة لأمر الله تعالى في القرآن: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهي أمر رباني وسنة نبوية. وهذه الآية مع الصيغة النبوية في الاستعاذة كلاهما متضمن لخمس رسالات لا بد للسائر إلى الله جل ثناؤه عبر معراج القرآن الكريم من تلقيها جميعا، الواحدة تلو الأخرى، وإلا فلا وصول ولا قبول. الرسالة الأولى أنه لا بدء في طريق الله ولا فتح للعبد الطارق أبواب معارج القرآن إلا بإعلان الولاء لله الحق والانتظام في صف العابدين له وحده دون سواه، وإعلان معاداة الشيطان بما هو عدو لله رب العالمين، والتبرؤ منه ومن حزبه وأتباعه. وإنما الاستعاذة فتح عين القلب على بصيرة قرآنية عظمى لا يجوز نسيانها أبدا، وهي قوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الاستعاذة ليست مجرد عبارات تلقى في الهواء فحسب، ولكنها اتخاذ موقف فتدبر. الرسالة الثانية في أنه لا قوة للعبد على الانطلاق وبدء السير إلى الله والتعرف إليه تعالى إلا بالاحتماء به والالتجاء إليه ابتداء، فلا وصول إليه بمجرد الجهد الخاص والكسب الذاتي، بل لا بد من استدرار توفيقه ورحمته، فالهداية والتوفيق والسداد كل ذلك إنما هو بيده وحده جل علاه، وذلك من صميم التوحيد والإخلاص. وتحقيق معنى الاستعاذة في النفس تخلق عميق بهذا المعنى العظيم، ولا صحة لعمل من حيث القصد التعبدي الخالص إلا باستدراج هذا الأصل الإيماني في عمق القلب، نية تعبدية خالصة لتخليص العمل وتصفيته من كل من ومن كل حول وقوة إلا ما كان بالله وله وحده دون سواه. الرسالة الثالثة في أن التعبد بالقرآن تلاوة وتزكية وتعلما وتعليما لن يؤتي ثماره ولن يكشف عن أنواره لعبد إلا إذا تبرأ من كل حول وقوة وقدم بين يدي تلاوته علامة الافتقار إلى الله الغني الحميد وهي الاستعانة. ولذلك ليس كل قارئ للقرآن بقارئ ولا كل تال له بتال، وإنما القارئ والتالي له هو من يتلوه حق تلاوته. والتحقق بمقاصد الاستعاذة شرط من شروط التلاوة الحق، فمن أخطأ حقيقتها أو استهان بها عدم الثمرة وحرم النور. فكم من قارئ يقرأ القرآن وهو عليه عمى والعياذ بالله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. الرسالة الرابعة في أن الشيطان قد يتدخل فيما يقع بقلب العبد من آثار التلاوة، وهو من أشد الكيد، فيفسد الفهم أو يفسد نية الافتقار والتعبد عند التلقي عن الله، أو يصرف البال عن مشاهدة نور الهداية، فلا يخرج العبد من تلاوته بشيء، وربما خرج بضلال وحيرة والعياذ بالله، كما حصل لأهل الضلالة قديما وحديثا عند قراءة القرآن، وذلك نحو ما في قوله صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلا ينجو المؤمن من هذا وذاك إلا بطلب الغوث من الله استعاذة به، لتصل رسالات القرآن إلى قلبه صافية خالصة لا أثر فيها لإلقاءات الشيطان فهما وقصدا. الرسالة الخامسة في أن العبد المستجير آمن من كل ذلك وغيره بإذن الله، لأنه استجار بعظيم وهو جل وعلا لا يضام جاره. فالهدى المستنبط من الاستعاذة راجع إلى كونها تعبيرا عن وصف نفسي ووجدان إيماني يقع بقلب العبد قبل أن يقع بلسانه، والتحقق به هو أول الطريق، وتلك هي المنزلة الأولى من منازل الإيمان لمن رام الإقلاع في طريق التعرف إلى الله. إنها كلمة الأدب لإعلان الافتقار الكامل إلى الله الغني الحميد جل علاه، والتبرؤ من كل حول وقوة في العلم والعمل، إلا ما كان منا كريما وفضلا جميلا من الله وحده. فلا انطلاق بغير التخلق بوصفها والتحقق بمقامها. فإن تفعل بصدق وإخلاص فأبشر، إنك آمن بإذن الله، محروس بجنوده جل علاه، فانعم مطمئنا بجواره تعالى وحمه. أما كيف نحقق أثر هذه الاستعادة عمليا؟ فإن البداية تكون من مساءلة النفس بصدق: ماذا تريد؟ ماذا تريد بما هي مقبلة عليه من قراءة أو عبادة؟ أحقا تريد الوصول إلى الله؟ أحقا تريد القيام بحقه العظيم جل علاه والدخول في القيام بوظيفة الخدمة الدينية وحمل ميثاق عهده وأمانته وتلقي رسالات هديه وقرآنه واستدرار مدده وأنواره، أم أنها تقرأ وكفى بلا قصد تعبدي إلا قصد التعوذ والتسميع وما دون ذلك من مبطلات الأعمال ومحبطاتها، حتى إذا صارت لك حقائق الاستعادة الإيمانية خلقا وطبعا أصبح معناها بقلبك زادا إيمانيا تجده جاهزا إن شاء الله. متى استدعيته بقراءتها عند كل تلاوة وعند كل تصرف تعبدي أن كان فأبشر. ثم إن أول ما يبعث النفس على الانطلاق السليم بعد ذلك هو تخليص الوجهة وتوحيد القبلة، ومما يعين على ذلك تذكر أحوال السابقين الأولين كيف سبقوا، وتشاهد غبطة الواصلين الصادقين كيف وصلوا. لقد قرأوا القرآن بكمال الافتقار إلى الله وتلقي رسالاته هدى وشفاء لقلوبهم، فانفتحت لهم معارج الروح وارتقوا في الدنيا وفي الآخرة، وتلك معارجهم لم تزل مفتوحة الأبواب، فاقرأ يا صاحي وارتقي. فيا نفسي المغرورة، إلى متى تبقين هكذا شاردة عن باب الله؟ إلى متى وأنت تستجيبين لأهوائك، تفرين إلى شهواتك وملذاتك، وتتلفعين بذاتك وأنانيتك، وما أنت إلا قطرة من روح في جرة من طين؟ متى انكسرت سالت؟ آه يا نفس، هذه مسامك الصغيرة تتسع من حين لآخر، فيتسرب منها الشيطان إلى نفسك ليعيث فسادا داخل خواطرك وأشواقك، فيحول دون انطلاق الروح في رحلة السير الكوني إلى الله. عجبا كيف تصبرين على هذا الحال، وها كل الطيور قد أعلنت توبتها وانطلقت تضرب بأجنحتها بعيدا في رحلة المحبين. ففري إلى الله مستعيدة بالله، وأعلن الافتقار الكامل له وحده جل علاه، عسى أن تكوني من أهل النجاة والفتح المبين. ذلك قول الحق ذي القوة المتين: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. واجأري إلى مولاك باستغاثة الفقراء الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم ومن كل ما يحول بيننا وبين فهم كتابك العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.